إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل إن شاء الله نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري بصوت الشيخ محمود خليل الحصري. نستمع الآن لتقدمة لهذه الفقرة بصوت فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 82 من سورة الزخرف إلى ختام سورة الدافية برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قرأ الدوري بإسكان الهاء من وهو، وأسقط الهمزة على القصر والمد هكذا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقوله تعالى: فأنى يؤفكون، قلل أنى هكذا: فأنى يؤفكون. قوله تعالى: وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. قرأ الدوري بفتح اللام وضم الهاء موصولة بواو على تقدير: الله يعلم قيل محمد، أي قوله هكذا: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. من سورة الدخان قرأ الدوري بتقليل الحاء في حميم هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم حميم. قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما. قرأ الدوري برفع رب مبتدأ والخبر لا إله إلا هو هكذا: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت. وقوله تعالى: أنى لهم الذكرى، قلل الدوري أنى وأمال الذكرى هكذا: أنى لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين. وقوله تعالى: وإني عذت بربي وربكم، أدغم الذال في التاء هكذا: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. قوله تعالى: كالمهل يغلي في البطون. قرأ الدوري بالتاء تأنيثا يعود الضمير على شجرة هكذا: كالمهل تغلي في البطون. ومن سورة الدافية قلل الحاء من حاميم أيضا. وقوله تعالى: واختلاف الليل والنهار، أمال النهار هكذا: واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. وقوله تعالى: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. قرأ الدوري بهمز الواو هكذا: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا. وقوله تعالى: هذا بصائر للناس، أمال الناس هذا بصائر للناس. قوله تعالى: سواء محياهم ومماتهم. قرأ الدوري بالرفع خبر مقدم: أي محياهم ومماتهم سواء، أي مستويان هكذا: أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات